الناشرات الزواج من تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. عرض إشهاري ببليسيتي سوكيجان. الجمعة هذه ما فاتكمش في بروموسيون جديدة، برومو تفرح الفلاح. خيط سباولي 6800 مليم للكيلوغرام الواحد، بعد لكن ب 7950. فاش تستنى؟ اخلط خوذ بايك وزورنا في مقرنا بقبل تريكتوزر كيلومتر واحد. عرض إشهاري ببليسيتي كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نفزاوة FM. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950 ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. 100.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قرباً في تونس. موعد إخباري جديد من استوديو نفزة وفام، أهلا وسهلا بكم. البداية بشأن الجهوي. نفى المكلف بالإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي علي الحداد ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص انتشار الحمى التيفية في صفوف الرضع وإقامة حالات بالمستشفى الجهوي بقبلي في حالات حرجة. نحب نبين للإخوة في قبلي والأخوات أن معناها ثم كلام يدور أن ثم حالات للحمى التيفية في قبلي، رمو صحيح ما جتنا حتى تصريح للحمى التيفية لأن المرض هو ذات تصريح إجباري. السنين جتنا حالة واحدة تصريح تاريخ 7/4/2022. إذن حكاية الفيفر تسوي للدور في قبلي ما فمش منها. جهويا وفي إطار آخر، تنطلق قريبا وفي إطار مشاريع التنمية الريفية المندمجة أشغال حفر البئر المندمجة لمشروع أحداث منطقة ساقوية برجي معتوق، وذلك بعد تحديد موقع البئر الأولى بعمق 250 متر وبكلفة جملية قدرت تقريبا ب 424 ألف دينار بحسب ما أفادنا به اليوم 13 جويلية رئيس دائرة الموارد المائية بمندوبية الفلاحة بقبلي كمال بوجليدة، هذا علاوة على حفر بئر ثانية بالمطروحة. تنقلنا أمس معية المسؤول المنسق على التنمية برنامج التنمية المندمجة برج معتوق الفوار إلى منطقة برج معتوق لتحديد موقع البئر الأولى اللي إن شاء الله باش نحفروها في إطار إنجاز بئري استغلال معتمدية برج معتوق الأولى شرق قرية برج معتوق، اللي إن شاء الله الفراج البئر هذه باش تكون بعمق 250 متر، الكلفة الجملية للبئر هذه تقريبا 424 ألف دينار، وباش تبدأ الأشغال في القريب العاجل إن شاء الله بعد ما اتصلنا بالسيد المعتمد الجمعة توك مشكور، معناها دخلنا مع إدارة التجهيز ووفرونا معناها جرافة إن شاء الله باش تبدأ فتح الطريق في القريب العاجل. بالنسبة للمقاربة الحفرة هي على أهبة الاستعداد معناها، والحفرة نتاعها جاهزة وإن شاء الله دوب ما تحل الطريق معناها قرابة أسبوع تقريبا باش يجيب الحفرة نتاعها وننطلقوا في الأشغال. بالنسبة للبير الثاني إن شاء الله بعد ما توفى الأشغال نتاع البير الأولى باش ننتقلوا للمطروحة، نفس الشيء المطروحة باش نحفر بير حدود عمق 300 متر وبكلفة جملية مقدرة ب 520 ألف دينار. للبئرين أظن إن شاء الله بنزوا عليهم مناطق سقوية، كل منطقة تقريبا مساحة 50 هكتار. في الشأن الرياضي، ثمن سعيد سنوسي مدرب جمعية الامتياز الرياضي بيدوز ومدرب البطلة عهود بن عون الإنجاز اللي قامت به عهود بحصولها على المرتبة الثانية وإحرازها على الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا وفي أول مشاركة قارية لها، واعتبره إنجازا كبيرا في ظل عدة ظروف منها أن التمارين مع المنتخب كانت متقطعة بسبب اجتيازها لامتحان البكالوريا، كما أشار أن تألقها هو تثبيت لمكانتها في المنتخب الوطني للتايكواندو. آخر مشاركة جديدة لي هي مشاركة في مع المنتخب الوطني للتايكواندو في بطولة إفريقيا في صنف الكبريات. النتيجة اللي عملناها هي بفضل ربي الميدالية الفضية، يعني المرتبة الثانية. الميدالية الفضية كانت تعتبر إنجاز كبير في ظل الظروف اللي موجودة، ظروف موضوعية اللي هي أن عهود ثانية بكالوريا وبعيدة تسكن في دوز حتى التمارين مع منتخب متقطع. وطبعا ما ننساش باش نشكر أي إنسان ساعد عهود حتى بدعوة خير حتى بكلمة باهية، وإن شاء الله نقولوا الإنجاز هذا هو بداية الإنجازات اللي أكبر وتثبيت الوجود في المنتخب، وإن شاء الله جاي خير بقدر ربنا. يذكر أن وصول وفد المنتخب إلى مطار قرطاج يكون اليوم على الساعة 1:30 بعد الزوال. تتواصل الحرارة في نسقها التصاعد اليوم الثلاث بحسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي، ومن المنتظر أن تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 37 و42 مع ظهور الشهيلي بالجنوب. ودعا المعهد إلى أن نشاط الرياح يتطلب نصيبا من اليقظة، حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40 كيلومتر في الساعة. في الشأن الوطني، وضعت وزارة التربية على ذمة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 2022 بدورتيها رقما أخضر مجاني لمساعدتهم على إنجاز مختلف عمليات التوجيه الجامعي ومرافقتهم في عملية الاختيار، وذلك بالتعاون مع الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أنه باش يتم الإجابة عن استفسارات كافة الناجحين حول عملية التوجيه الجامعي على الرقم الأخضر 80 10 25 20، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 19 إلى 26 جويلية الجاري باستثناء يوم 25 جويلية الجاري، وذلك بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. ويتطوع طيلة هذه الفترة أعضاء الجمعية مساك الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني للإجابة عن مختلف أسئلة الطلبة الجدد واستفساراتهم المتصلة بآلية التوجيه الجامعي ومراحله، كذلك مساعدتهم على التعرف على خصوصيات عروض التكوين في التعليم العالي وأفاقها وفق نص البلاغ. وطنيا، وفي إطار آخر، تعمق عجز الميزان التجاري الغذائي مع مفاجأة 2022 ليصل إلى قيمة 1559.7 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 806.9 مليون دينار مفاجأة 2021، لتتراجع نسبة التغطية إلى 66.9% مقابل 75.1% في 2021، وذلك وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة اليوم الثلاثاء. ارتفعت عائدات الخطوط الجوية التونسية بنسبة 175% خلال النصف الأول من سنة 2022 لتناهز 512 مليون دينار، مع استقرار في معدل العائدات وحصة السوق وفق آخر البيانات المالية للخطوط التونسية الصادرة أمس الاثنين على الموقع الرسمي لبورصة تونس. نهاية الموعد الإخباري لليوم، اللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزة وابوانات ولا على باج فيسبوك نفزة وافهم. دمتم في أمان الله. 100.9 أفهم، موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزة وافهم. زواف. كيف قدرت تغيرني وكيف عرفت تسهرني ولما تغيب تقهرني ¡Suscríbete!

مغرب.